الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سورة آل عمران، ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى التي قبلها: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون، أي كعادة آل فرعون. الدأب هو العادة والشأن، العادة والشأن. عادة فرعون تكذيب الرسل، وعادة الأقوياء والأغنياء الشاردين عن الله تكذيب أي دعوة سابقة، لأن حياتهم مبنية على شهوات، والدعوة الصادقة فيها منهج، فيها افعل ولا تفعل. فأية دعوة صادقة من عند الله عز وجل فيها حد لشهواتهم، وحد لعدوانهم، وحد لبغيهم، وحد لتطاولهم. فشيء طبيعي جدا أن القوي أو الغني يعيش حياة مترفة، فهذه الحياة المترفة ليست وفق منهج الله. منهج الله فيه عدل، من أروع ما قيل في الشريعة: إنها عدل كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها، حكمة كلها. وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن الحكمة إلى خلافها، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. منهج الله يحقق العدل للبشر، يمنع الظلم، يمنع التطاول، يمنع الكبر. فالأغنياء والأقوياء الشاردون عن الله عز وجل من شأنهم ومن طبيعتهم الفاسدة ومن عاداتهم المتوارثة أن يردوا الحق وأن يكذبوا، ومن شأن الله معهم أن يدمرهم. شأنهم التكذيب، وشأنه معهم التدمير. هذا معنى كدأب، العادة والشأن. كدأب فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، من الذين آمنوا به؟ الفقراء والضعاف. أما أقوياء قريش استكبروا واستنكفوا واستعلوا. ومن عادة الله مع هؤلاء فأخذهم بذنوبهم، والله شديد العقاب، آية واضحة كالشمس. فشأن الأقوياء والأغنياء التكذيب، وشأن الله معهم الإهلاك. أما هذه الآية التي بعدها: قل للذين كفروا ستغلبون، مهما علوا، مهما تغطرسوا، مهما اشتدوا، من أشد منا قوة؟ وأنه أهلك عادا الأولى، معنى في عاد ثانية نعيشها نحن الآن، عاد الثانية. تقول عاد الثانية: من أشد مني قوة؟ سياسة الخارجية كسياسة الداخلية، أملي أوامر. إن ذهب أحد إلى هذه البلاد يقول: لم يخلق مثلها في البلاد، أموال الدنيا كلها فيها، بلاد بنيت بناء تاما، مرافقها من أرقى المرافق، صناعتها، زراعتها، جمال بلادها، وفرة الأموال، لم يخلق مثلها في البلاد. يبنون بكل ريع آية يعبثون، عاد الثانية كعاد الأولى، ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وإذا بطشوا بطشوا جبارين. 500 طفل يموت من الجوع كل عام جوعا ومرضا ولا يرحمون، وكيف هلاكهم بالأعاصير، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل هاوية. كأن هذا شأن الأقوياء والأغنياء، وشأن الله معهم أن يهلكهم وأن يدمرهم، لكن الأحمق يظن حينما يكون الحبل مرخا يظن أنه طليق، أما هو في قبضة الله، في أي لحظة يدمره الله عز وجل. والدليل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، والله الأرض الآن في زينة ما بعدها زينة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يقول لك البلد الفلاني عنده قنابل تدمر الأرض 5 مرات، القارات 5، قنابل نووية، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي قادرون عليها استطلاعاً، أي بقعة تصور. أنا اطلعت على مجلة مدهشة، الأرض كلها بصورة من القمر، الأرض كلها على هذه الصورة، مربع صغير جدا، لما كبر أمريكا الشمالية على هذه الصورة، مربع صغير جدا لما كبر فلوريدا على هذه الصورة، مربع صغير جدا لما كبر ساحل من سواحل فلوريدا، عليه نقطة سوداء لما كبرت، مرج أخضر، وشخص مستلق على قماش ويقرأ رواية، وإلى جانبه صحن فيه فواكه. هذه الصورة من المركبات الفضائية، وظن أهلها أنهم قادرون عليها استطلاعاً وتدميراً. يقول لك من مكان بعيد جداً من قارة أخرى يأتي الصاروخ في غرفة النوم، دقة إصابة مذهلة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. فربنا عز وجل يطمئن المؤمنين، مهما رأيت الباطل مستعلياً، مهما رأيته متمكناً، مهما رأيته قوياً، والله في بلاد يعني فيها أسلحة لا يصدق العقل حجمها، ومع ذلك تداعت من الداخل وانهارت من الداخل، وانهيارها والله معجزة، معجزة من معجزات الله عز وجل. وقد قال بعضهم: عرفت الله من نغض العزائم، وكل أمة استعلت لا بد من أن تذل، لكن وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، قد نشاهد وقد لا يتاح لنا أن نشاهد، وقد نشاهد وقد لا يسمح عمرنا أن نشاهد، لكن الله يمهل ولا يهمل. وقوله تعالى: أم حسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، معنى سبقوا أنهم فعلوا شيئا ما أراده الله أو تفلتوا من عقاب الله. مستحيل، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يفعل الكافر شيئا ما أراده الله. إن خطة الله تستوعب خطة الكافر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يتفلت الكافر من عقاب الله، لن يسبق الله عز وجل. لذلك ربنا يطمئن المؤمنين، قل للذين كفروا ستغلبون. أنت حينما تتصور كفار قريش وهم أقوياء عتاد، أما المؤمنون ضعاف مستضعفون فقراء، ومع ذلك حينما فتح النبي مكة المكرمة 20 عاما يناصبونه العداء، 20 عاما ينكلون بأصحابه، 20 عاما أرادوا استئصاله في معركة الخندق، معركة وجود، بقي الإسلام ساعات وينتهي. ولكن لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. اقلق على شيء واحد، أن الله سمح لك أن تتشرف بنصرته أو لم يسمح لك، إنه دينه. إذا شاء ينصره بالرجل الفاجر، إذا شاء يسخر أعداءه لنصرته دون أن يشعروا، دينه لن. فقلقك ينبغي ألا يكون على سلامة هذا الدين، إنه دين الله. ولكن من حقك أن تقلق، أن تقلق أن الله سمح لك أن تنصره، سمح لك أن تدلي بدلو في نصرته، سمح أن تكون داعية له، سمح أن تكون قوة له، هذا هنا القلق. قل للذين كفروا ستغلبون، يعني أنت حينما ترى لعبة سيارات كهربائية تعرفونها، وهؤلاء الصغار يتطاحمون ويضرب بعضهم بعضا، الذي بيده قطع التيار إذا فعل هكذا كل وقت بلحظة الله عز وجل ينهي كل شيء. هؤلاء العتاة إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا خامدون، صيحة واحدة ينتهون، إعصار واحد دمر ب30 مليار، إعصار واحد بشرق أمريكا بنيوجيرسي كلفة دماره 30 مليار دولار، إعصار من عند الله مباشرة. يعني الله عز وجل عنده وسائل لا تعد ولا تحصى، أحياناً يلقي الرعب في قلب الكافر من الداخل، أحياناً خطأ بسيط يدمر ما صنعه. يعني سيدنا موسى مع بني إسرائيل كانوا قلة قليلة مستضعفة شرذمة قليلون، وفرعون وما أدراك ما فرعون بقوته وطغيانه وجبروته وراءهم والبحر أمامهم، بالحسابات الأرضية ما في أمل، مقتولون جميعا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني هي قصة سيدنا يونس لا لأخذ العلم بل من أجل أن تؤمن بها. سيدنا يونس كان في بطن الحوت، ما من مصيبة على الإطلاق أشد من أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت، في ظلام بطن الحوت وفي ظلام الليل وفي ظلام أعماق البحر، نبي كريم يجد نفسه فجأة في بطن حوت في ظلمات 3، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في أي مكان وفي أي زمان وفي أي ظرف وكذلك ننجي المؤمنين. والله قصة سمعتها لتوي قبل أن آتي إليكم، يعني يقشعر لها البدن. سائق تاكسي استوقف شخص فقير وشبه عاجز، قال له إلى أين؟ قال له إلى أقصى جادة في الجبل وما معي درهم أعطيك إياه، قال له حاضر. أوصله إلى آخر جادة، فلما نزل من مركبته أقبل عليه أولاده وسألوه: أجئتنا بالخبز يا أبت؟ قال: والله ما جئت بالخبز، استحييت من السائق أن أوقفه. فالسائق أراد أن يكمل معروفه، فنزل إلى جادة في الأسفل واشترى 5 رطات وذهب إليه، أعطاه الخبز. يقسم بالله من شدة جوع أولاده التهموا نصف الخبز بدقائق من جوعه، ونزل. استوقفه سائحان، قال له: خذنا إلى المطار. فأخذهما إلى المطار ونقداه 2500 ليرة، هو 500 طلب. وهو في المطار جاءه سائحان آخران طلبا أن يوصلهما إلى فندق في دمشق، أعطوه 200 دولار، 10,000. فرجع إلى هذا البيت واشترى لهم ما لذ وطاب من الفواكه والحلويات واللحوم مع مبلغ من المال. قال له: كل هذا الرزق بسببك، لأنني خدمتك. لكن الناس تصحروا الآن، تصحروا، ما بيتحرك إلا بمال. يعني كلما قل الخير تخلى الله عنا، هذا تشريع من الله. أنت أوصلت عاجز إلى آخر جادة، أردت أن ترحمه، بعدين أمنت له خبز، وهذا وقت ومال وبنزين. فالله عز وجل أراد أن يكافئك مباشرة. أكثر من 12,000 ليرة بيوم واحد مقابل هذه الخدمة. فقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الآن الله عز وجل قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض. الآية العلامة الدالة على شيء. فمن علامات خلق الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وأضيف إلى هذه الآيات آية فريدة من نوعها، قال: قل قد كان لكم آية في فئتين التقتا. آية. الآن دقيق، كيف أن الشمس آية والقمر آية والليل آية والنهار آية وهذه آية، ونحن المسلمين في أمس الحاجة لهذه الآية، في أمس الحاجة لهذه الآية. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. في البلاغة لون رائع مطبق في هذه الآية، يعني يذكر شيئا ويحذف ما دل عليه في الثاني، ويذكر شيئا في الثاني ويحذف ما دل عليه في الأول. يعني أفضل آية، تقول البلاغة في الإيجاز، أفضل آية: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. واضح. فقال: فئة تقاتل في سبيل الله، لما قال وأخرى كافرة معنى الأولى مؤمنة، بلاغة الإيجاز. هلأ الثانية الكافرة، ما قال تقاتل في سبيل من؟ ما دام الأولى في سبيل الله، إذا الثانية في سبيل الشيطان. البلاغة في الإيجاز مفهوم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. بمقاييس الأرض النصر مستحيل، بمقاييس العدد والعدد والتدريب والأسلحة والمدى المجدي والأقمار والإعلام والتوجيه المعنوي، المعركة خاسرة. بمقاييس الأرض، المعركة خاسرة. لماذا كانت هذه آية؟ أن هذه الفئة القليلة الضعيفة المستضعفة غلبت فئة كثيرة قوية عاتية متمرنة. آية من آيات الله، يعني بحسب قوانين الأرض لا يعقل لدراجة أن تسبق مركبة، ولا يعقل لطفل أن يقاوم جماعة، لكن إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ فالمثل الواقعي من حياتنا اليومية، الدولة الصغيرة مليونين شخص، لماذا تتحدى كل الشرق الأوسط؟ إنه مع أكبر دولة، تتحدى من حولها لا بقوتها الذاتية بل بدعم أكبر قوة في العالم. إذا أنت قوي بالله، لو استعنت بالله أعانك واستنصرت به نصرك. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. لذلك العلماء قالوا هناك نصر استحقاقي ونصر تفضلي ونصر تكويني. الاستحقاقي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، استحقاقا، كما انتصر المسلمون في بدر، قلة قليلة، 1000 مقاتل على 300 راحلة بلا عدد ولا خيول مسومة ولا هم يحزنون، واجهت أكبر قوة في قريش وانتصر. وأما النصر التفضلي قد لا تكون على الحق 100%، ولكن حكمة الله اقتضت أن تنتصر، كما انتصر الروم على الفرس. قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. أما النصر التكويني كلا الطرفين لا إيمان له عند بالله، ينتصر الأقوى. يعني هليكوبتر مدى مدفعة 7 كيلومتر، مدرعة مدى مدفعات 3 كيلومتر، معناها طائرة واحدة بتدمر 100 دبابة، لأن سلاحها يصل إلى المدرعة والمدرعة سلاحها لا يصل للطائرة. كيف تعمل؟ قضية تكنولوجيا، قضية حرب بين عقلين، العقل الأرجح والأذكى والأقوى ينتصر. ففي النصر الاستحقاقي الله مع المؤمنين، وفي النصر الثاني حكمة الله اقتضت أن ينتصر الأول على شيء من الحق، أما الثالث نصر تكويني، النصر للأقوى. لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذاً هذه الآية تملأ نفوس المؤمنين بالثقة، يعني الله بيتدخل. من هنا نحن أمرنا أن نعد لهم ما استطعنا. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هناك آيتان في القرآن الكريم كافيتان لتحديد عوامل النصر. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والآية الثانية: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأروع ما في الآية الثانية أن الله ما كلفنا أن نعد القوة العدة المكافئة، كلفنا أن نعد القوة المتاحة لنا فقط. لو أننا عرفنا ربنا وعرفنا معاني كتابنا واصطلحنا مع الله، والله الذي لا إله إلا هو، هذه العجرفة والغطرسة والإجرام من أعدائنا اليهود قاتلهم الله لا تكون. لكن نحن ابتعدنا عن ديننا وابتعدنا عن شرعنا ولم نقرأ كتابنا. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو أننا آمنا بالله ورسوله الإيمان الذي يليق بنا وأعددنا القوة المتاحة واستعنا بالله لانتصرنا على أعدائنا. فلا سبيل إلا أن نعود إلى الله، ولا سبيل إلا أن نصطلح مع الله، ولا سبيل إلا أن نغير. لكن الذي يدهش أن المسلمين في آخر الزمان ليسوا مستعدين أبداً أن يغيروا، لكنهم ينتظرون من الله أن يغير، وهذا مستحيل. هم ليسوا مستعدين أن يغيروا، لا من دخلهم ولا من إنفاقهم ولا من استمتاعهم بالحياة ولا ولا ولا ولا، ولكنهم ينتظرون من الله أن يغير قوانينه، وهذا مستحيل. يعني الناس امتنعوا في بعض البلاد عن شراء بعض البضائع التي تنتمي لبلاد تعادي المسلمين. ترك هذا أثراً كبيراً، أطمئنكم، ترك هذا أثراً كبيراً، حتى أن بعض المؤسسات الغذائية الضخمة التي لها فروع في كل أنحاء العالم خصصت لكل شطيرة تباع مبلغاً لأبناء الأرض المحتلة، شركة من بلد تعادي المسلمين حرصا على مصلحتها توقف المبيعات. هذا متاح لكل مسلم أن يمتنع من شراء بضاعة تنتمي لدولة معادية. ما لك مسؤول ولا في مشكلة ولا أحد بحاسبك. أريد بضاعة من بلاد أخرى. أنا قرأت بموقع معلوماتي كيف أن هذه الشركة الضخمة التي لها مبيعات فلكية في دول الخليج هبطت مبيعاتها إلى رقم لا يذكر، فاضطرت أن تعلن أن كل شطيرة تباع كذا سنت إلى أبناء فلسطين، تشجيعا للناس على أن يعودوا لشراء هذه الشطائر. يعني المسلم يملك كل شيء، لكن بدها إيمان، بدها وعي، وشيء يحتاج إلى أن تؤثر الآخرة على الدنيا. على كل قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. معنى ذلك أن انتصار الضعفاء من آيات الله الدالة على عظمته، انتصار الضعيف، والضعيف في عنده أسباب القوة، وقد تكمن القوة في الضعف، وقد تكمن القوة في الضعف. فنحن ولو افتقرنا إلى بعض مقومات القوة إيماننا يهبنا قوة. أيها الإخوة الأكارم، الآية الثانية مهمة جدا، وهي أصل في تركيب النفس، وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لأهمية هذه الآية سأرجعها إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.